نعود في هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة من ضواحي مدينة المجمعة، هو أخونا مانع عمر المطيري. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يعبر عن حادثة حصلت بينه وبين زوجته، يعبر بلهجته العامية وبطريقته الخاصة. مفهوم تلك القضية أنه قال لزوجته بعد مشادة بينهما: تراك ما أنت في ذمتي، تراك ما أنت في ذمتي مرتين. ويسأل عن الحكم شيخ صالح لو تكرمتم. هذا طلاق، هذا طلاق، هو من الكنايات الصريحة أو الواضحة التي يدل للقصد فيها المشاجرة والنزاع والخصام. فإن الرجل إذا قال لزوجته في مثل هذه الحال ما أنت بذمتي فهو طلاق. فإن كان راجع قبل خروجها من عدتها ولم يكن قد طلقها طلاقا قبل ذلك يكمل به ما حصل منه الآن 3 طلقات، إذا لم يكن حصل فإن رجعته صحيحة. وإن كان حصل منه طلاق سابق يكمل بهذا الكلام 3 طلقات فإنها لا تحل له إلا بعد زوج يتزوجها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الغربية خليص، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول حا حا دال المزروعي. أختنا تقول: أرجو من فضيلتكم إعطائي الجواب الكافي لهذه الأسئلة، وهي أنني امرأة في 45 من عمري، كنت أصوم رمضان متتابعا، ولعذر شرعي أفطر ولا أقضي ما علي من صيام، وذلك لجهلي في هذه المسألة. وكلما أتى رمضان صمت ولا أقضي فأفطرت ولا أقضي ما أفطرته في رمضان السابق، وهكذا. وبعد 8 سنوات علمت بقضاء ذلك العذر، والحمد لله، فإني صمت كل 8 سنوات، كل سنة بسنتها، وأيضا في 8 سنوات أصوم 6 من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض، فهل ما صمته في هذه الأيام يعتبر تطوعا أم قضاء، علما بأن نيتي التطوع فقط لله؟ أرجو من فضيلتكم إعطائي الحكم والإيضاح على هذه الأسئلة، مع بيان مقدار الإطعام إن كان هناك إطعام، ومقداره بالوزن، جزاكم الله خيرا. من المؤسف أن كثيرا من النساء إما لجهل أمهاتهن أو لغفلتهن وغفلة ذويهن عن التنبيه على أن الحائض إذا حاضت في شهر رمضان عليها أن تفطر وأن تقضي الصيام. وهذه السائلة ذكرت أنها صامت 8 سنوات، ثم قالت أنها صامتني التطوع، فلا أدري هل تعني التطوع في نفس العدد الذي أفطرته. فإن كانت تقصد أنها تطوعت بمقدار ما أفطرت فهذا لا يجزئ عن صيام شهر رمضان، وإن كانت تطوع ما عدا ما أفطرت أي الزائد على ما أفطرته فهذا إن شاء الله لها ثوابه، وما صامته بنية القضاء يجزئ عنها وتبرأ ذمتها من الصوم، ويبقى ما يتعلق بالكفارة. ولكن لجهلها بالحكم لا أرى أنه يلزمها الكفارة، فإن دفعت الكفارة ومقدارها 1/2 صاع، 1.5 كيلو عن كل يوم أفطرته ولم تقضه إلا بعد مضي رمضان آخر، إن كانت كفرت فحسن، وإن لم تكفر فأرى أنه أحسن أن تكفر، ولا أراه يلزمها، لأنها عندما أفطرت جاهلة أنه يلزمها، وتركت القضاء أيضا لجهلها بذلك. فما دام أنه للجهل فلا يترتب عليها ما يستوجب الكفارة إن شاء الله، والأحوط لها أن تكفر خروجا من الخلاف، وبراءة للذمة إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، كونها تصوم الست من شوال وتصوم الاثنين والخميس وتصوم الأيام البيض، لا يعد ذلك مكفرا عن الأيام التي أفطرتها لجهلها أثناء أيامها؟ العبادات مفتقرة إلى النية، ولو صام الإنسان دون أن ينوي ذلك الواجب ما أجزأ عنه، فلا بد من أن ينوي بصومه قضاء ما هو واجب عليه، فإذا لم ينوه وصام بنية تطوع لا ينصرف العمل النافلة إلى لأن يكون واجبا، كالذي يصلي يريد أن يصلي 4 ركعات تنفلا، ثم لما صلى تذكر أن عليه فرضا رباعيا لم يصله، لا ينصرف ما أداه من ركعات مجزيا عن الفرض الذي سهى عنه، إذ من شرط صحة العمل وجود النية لذلك العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: لي ابنه في 16 من عمرها نذرت نذرا بألا تأكل ولا تشرب 3 أشهر إلا قليلا جدا من الأكل والشرب، والسبب في ذلك أنها في إحدى الأيام قرأت في إحدى الصحف خبرا أن امرأة أمريكية انخفض وزنها إلى النصف، وذلك بسبب امتناعها عن الأكل والشرب وهو ما يسمى عندهم بالرجيم. فابنتي الآن محتارة ماذا تفعل، وإنها تبكي الليل والنهار بسبب ذلك النذر، فهي لا تستطيع أن توفي بنذرها، فماذا تفعل؟ نرجو من فضيلتكم التوضيح في حكم ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. النذر إنما يكون نذرا إذا نذر الإنسان أن يطيع الله ويتقدم بطاعة الله، أما أن ينذر أن يمشي أو أن ينذر أن ينام جالسا أو نذر أن لا يأكل طعاما بعينه ليس تركه قربة إلى الله، فهذا ليس بنذر، وإنما هي يمين يكفرها كفارة اليمين. فعلى ابنتك كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو رز أو غيره من طعام البلد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: عم أبي وعم أمي وخال أبي وخال أمي هل يعتبرون محرما لي أم أجانب؟ نرجو الإيضاح، جزاكم الله خيرا. العم عم وإن على ولو كان عم جد الجد، والخال خال ولو كان خال جد الجد، كما أن الابن ابن ولو كان ابن 6 أو أبعد من ذلك من الولد، فهو محرم للمرأة عم أمها أو عم جدتها محرم لها، وكذا خال أمها أو خال جدتها أو جدها محرم لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من وادي الدواسر وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: أم هند، أختنا يبدو لي من لهجة الرسالة أنها سودانية، فهي تسأل عن الطرق الصوفية المستعملة في منطقتها كالطريقة التيجانية وما أشبه ذلك، وترجو من فضيلة الشيخ صالح التوجيه، جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا قال في كتابه: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحدة، وهي طريقة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة صحابته الكرام من خلفائه الراشدين الأفاضل سادة هذه الأمة بعد نبيها، وأفضلها على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تراهم من صحابة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطرق المستحدثة، نقشبندية، قادرية، تيجانية، شاذلية، إلى غير ذلك من مختلف هذه الطرق، ما كان منها متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا حاجة بنا أن نسميه بأي اسم، بل نتبع به محمدا عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا طريقة رسول الله وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهذه الطرق فيها شيء من الغلو، وفي بعضها ما يخرج عن دين الإسلام لا محالة. ولا أشك أن عامة الناس الذين يسمون أنفسهم قادرية أو شاذلية أو نقشبندية أو خالدية أو تجانية، عامة الناس لا يعرفون تفاصيل هذه الطرق. ولا أشك أن هؤلاء لو علموا ما فيها من خبايا مخيفة ومشاكل وانحرافات لا أعرضوا عنها ونبذوها نبذ النوى. ففي مثلا التجانية، وهي طريقة غير قديمة، يزعم الشيخ التجاني أن من رآه دخل الجنة، ويزعم أن له من المنزلة ما لم يدركه الصديق ولا الفاروق، بل له من الخصائص فيما يزعم، ويزعم أتباعه ما ليس لمحمد صلى الله عليه وسلم. يزعم أنه يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، ويزعم أنه يتلقى من المشكات التي يتلقى منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الوحي ينزل عليه، ولكن قد ينزل عليه وحي خاص وهو وحي الشياطين. هو لا شك مات من زمن، لكن أفكاره وآراءه مدونة في كتبه وكتب أتباعه. فنصيحتي لهؤلاء الناس كلهم أن يكتفوا بما ينفعهم، فهو كاف، ألا وهو طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه هي الطريقة المحمودة التي من سلكها نجا، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها والتي لا يزيغ عنها إلا هالك. نصيحتي لكل مستمع في سائر بلاد الله أن يتجنب الطرق الصوفية على اختلاف أنواعها وأشكالها، وأن يكتفي بهدي نبي الخلق نبي الله صلى الله عليه وسلم، ففيه السعادة والعزة والسلامة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل تقول: إذا ظهر في وجه المرأة أو على ذراعيها شيء من الشعر فأزالته بقصد التجمل لرجلها، هل هذا جائز أو لا؟ لا بأس بذلك ولا حرج، فإن الشعور التي تكون في المرأة منها ما يندب إزالته كالأبط ونحوه، ومنها ما لا يجوز التعرض له كالحاجبين، ومنها ما ترك عفوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الله: سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. فما سكت عنه الله جل وعلا الشأن فيه أنه متروك على الإباحة، فلا حرج أن تزيل المرأة ما ينبت على الوجه، خدين أو الشارب أو الذقن من شعر، أو الذراعين أو الساقين، لا حرج في ذلك إن شاء الله. وإنما الحرج أن تقوس الحاجبين وترققهما، أو أن تفلج الأسنان، أو أن توشرها، فإن النبي لعن من فعل ذلك ومن يفعل به ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.